لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشرف مولود وأكرم مسؤول وأعز مرتوب، لا ند له فيمارى ولا معارض له فيمارى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحبة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، بعثه الله للإيمان مناديا ولداء السلام داعيا وللخليقة هاديا وفي مرضاته ساعيا وللكتاب تاليا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا وزاجرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على نعمة الإيمان، الله أكبر على نعمة الإسلام، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على نعمة القرآن، الله أكبر، الله أكبر على نعمة الصيام والقيام، الله أكبر، الله أكبر على نعمه الذي لا تعد ولا تحصى، الله أكبر. أيها المسلمون، أيها المسلمون عباد الله، هنيئاً هنيئاً لكم هذه الأعياد، فإنها فرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فهنيئاً هنيئاً لكم بالفرحة الأولى، وأبشروا بالفرحة الكبرى بين يدي الله جل وعلا. أيها المسلمون، أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل قد امتن علينا بنعم كثيرة وبآلاء عظيمة وبمنن متتابعة، من هذه المنن ومن تلك النعم هذه الفرحة وهذا السرور وهذا الاجتماع وهذه الأعياد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأي فرحة وقد انتهيتم بفضل الله من صيام رمضان، وأي فرحة وقد انتهيتم بفضل الله من قيام رمضان، وأي فرحة وقد استمعتم إلى القرآن، وأي فرحة وقد أخرجتم زكاة فطركم، وأي فرحة وقد استجبتم لأمر ربكم ولسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لكم، هنيئا لكم هذه الأفراح، هذه الأفراح وهذه النعمة وهذه الشعيرة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها المسلمون، قد استمعنا وقرأنا في شهر رمضان إلى القرآن الكريم، استمعنا من الأئمة والقراء، استمعنا ومما استمعنا في هذا القرآن قوله سبحانه وتعالى فبشر عباد، فمهما ضاقت الظروف ومهما اشتد الأمر فأبشروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث بعثا إلا قال بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. استمعنا في هذا القرآن إلى قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا من رزقه الله والدا ورزقه الله والده، فقد نال الجنة ببره لهما. استمعنا في هذا القرآن إلى قوله سبحانه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وفي حديث أنس رضي الله عنه من أعظم أحاديث السنة بركة: من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال صلى الله عليه وسلم: صلة الأرحام وحسن الأخلاق وحسن الجوار تزيدان في الأعمار وتعمران الديار. استمعنا في هذا القرآن إلى قوله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا تحزن إذا نزل بك كرب، ولا تتألم إذا نزل بك دين، ولا تتضجر إذا أتاك المرض، ولكن اصبر وأبشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قرأنا في كتاب الله ممن قرأنا وسمعنا من الأئمة قوله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأيها المقصر لا تحزن ولا تتوانى ولا تتأخر، وجاهد نفسك، فإن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وبتقديره. سمعنا مما سمعنا في القرآن نداء يهز القلوب، يحرك الأفئدة، ينادي على كل بعيد ويبشر كل غريب، ونعمة لكل طريد. قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الذنوب جميعا، وغدراتي وفجراتي جميعا، وتقصيري جميعا، والعقوق وقطعي لرحمي جميعا، والمسكرات والمخدرات جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ماذا يكون؟ يغفر لهم، يسترهم، بل أعظم وأكبر وأرحم. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. رب يفرح، رب يرضى، رب يضحك. لماذا لا أتوب؟ لماذا لا آتي من قريب؟ مما قرأنا في كتاب الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. رب يخفض ويرفع، رب يقبض ويبسط، رب يعطي ويمنع، رب يهب ويمنح، رب أجرى الأنهار، رب شق البحار، رب أينع الأزهار، رب ثبت الأشجار، رب أخرج الثمار، رب كور الليل على النهار، رب يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، رب أرحم بنا من الأم بولدها، رب يجيب الدعاء، رب لا يخيب الظن، رب لا يرد الرجاء، رب يستر عبده، رب يبسط يده ليتوب المسيء. قرأنا فيما قرأنا في كتاب الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، أجيب دعوة الداع، أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. وقال عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. قرأنا فيما قرأنا في كتاب الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. رب يجيبك في الكرب وفي الشدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو يركب وراءه: يا غلام، وأنا أقول يا غلام، ويا أبي، ويا أمي، ويا أختي، ويا أخي، ويا كبير، ويا صغير، ويا مهموم، ويا مديون، ويا محزون، ويا مريض. قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله، واعلم علم اليقين بلا ريب بلا شك بلا وجل بلا فزع بلا هلع، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. مما قرأنا في كتاب الله: الكثير منكم وأنتم من أهل الإيمان والإسلام ومن أهل الصلاة نحسن بكم الظن ونرى فيكم الخير ونستبشر، يتألم لحال إخوانه المسلمين في كل بقعة وفي كل محلة بل لأحوالنا. أقول إن الطريق موصوف وإن الأمر معروف. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم، نعم منكم أيها المسلمون، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. مما قرأنا في كتاب الله من الآيات أن الله عز وجل قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تريدون رخاء العيش؟ تريدون صلاح الولد؟ تريدون كثرة الأرزاق؟ إن الأمر يسير. قال العلي الكبير: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الحسن البصري: لا ينزع الله عنكم ما أنتم فيه من الكروب حتى تتوبوا إليه مما أنتم فيه من الذنوب. قرأنا في القرآن آيات تحمل البشرى، فقلت استغفروا ربكم ماذا يكون؟ إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وطوبى، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. قرأنا في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. قرأنا في القرآن: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فاعفوا عباد الله، من كان له مظلمة فإن الأجر عند الله، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. قرأنا في كتاب الله: وقولوا للناس حسنا. للناس، لكل الناس. وقولوا للناس حسنا، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، بل المؤمن والكافر. أرأيتم إلى فرعون يقول لموسى: ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت، وأنت من الكافرين. قال موسى: فعلتها إذن وأنا من الضالين. قال الثمود لصالح: اطيرنا بك وبمن معك. قال: إنما طائركم عند الله. قال إبراهيم لأبيه وهو كافر: يا أبتي، يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه على كفره: يا عم، قلها كلمة أشفع لك بها عند الله. كتب إلى هرقل ملك الروم، قال: إلى عظيم الروم. قال لمن أرسلته قريش ليفاوضه في المال، قال: أفرغت أبا الوليد؟ رأى سهيل بن عمرو قال: سهل الله أمركم، قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، إن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، قال: تقوى الله، قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال الحسن: الناس أربعة، الناس أربعة، رجل أكبر منك سنا قل هذا خير مني فقد عبد الله قبلي، ورجل أصغر منك سنا قل هذا خير مني فقد عصى الله بعدي وعصيت الله قبله، ورجل أعلم منك قل هذا خير مني فقد أطاع الله على علم وأطعت الله على جهل، ورجل أجهل منك قل هذا خير مني عصى الله على جهل وعصيت الله على علم. حرمات المسلمين، مما قرأنا في كتاب الله: إنما المؤمنون إخوة. أتريدون فضلا أعظم من هذا؟ أنت وأنت وأنت وأنت، إنما المؤمنون أخوة، إني أنا أخوك فلا تبتئس، هارون أخي أشدد به أزري. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، كل المسلمين بلا تعيين ولا تمييز يقول لا إله إلا الله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله، لا يحقره، فكيف ويذبح وهو يقتله؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. سئل صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال: سرور تدخل على مسلم. قال يحيى بن معاذ: أخوك إن لم تنفعه فلا تضره، أخوك إن لم تنفع فلا تضره، وإن لم تمدح فلا تذمه، وإن لم تفرح فلا تحزنه. مما قرأنا في القرآن وهو مؤمن آل فرعون يحذر قومه: وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع. قالوا لعلي رضي الله عنه: صف لنا الدنيا، ما هذه الدنيا التي لأجلها قطعنا الأرحام، لأجلها أسأنا الجوار، لأجلها أكلنا الحرام؟ قالوا: صف لنا الدنيا. قال: الدنيا من صح فيها ما أمن، ومن مرض فيها ندم، ومن اغتنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، إقبالها خديعة وإدبارها فجيعة، أمرها يسير وشأنها حقير. مما قرأنا في القرآن: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. هذا الحديث عن فرعون الذي تجبر على موسى، الله عز وجل يقول عن مصر: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مكة، والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. حب الأوطان من الدين، حب الأوطان من الدين، وهذه البلد أمانة في عنق كل مسلم، بل كل مصري أمانة، وحفظها رسالة، ومن سعى في خرابها فهي خيانة، فهي خيانة. مما قرأنا في كتاب الله: وتعاونوا على البر والتقوى، وقد رأينا منكم التعاون في القيام وفي التهجد، رأينا ما ينشرح به الصدر، رأينا العبرات، رأينا من يقول بلعت ريقي ما حكم صيامي، رأينا من يقول أنا قد أخطأت في حق أبي ما حكم صيامي، يقول أنا كنت في سفر واضطررت للفطر ما وزري ما ذنبي. رأينا الخير، رأيناكم تسارعون إلى الزكوات، رأيناكم ونراكم في الصلوات، نقول هذا من الخير، هذا من البر، وتعاونوا على البر والتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم، لا نقول إلا الخير ولا ننطق إلا بخير مما قرأنا في كتاب الله، مما يبعث في النفس الطمأنينة والراحة والسعادة والرضا والثبات. يا أيها الناس، يا أيها الناس، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ليل ونهار وصيف وشتاء وعافية ونظر وبصر وسمع وفهم وزوجة وأولاد ومسكن وبيت وأمان ودار ومصلى وصلاة، نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، من الله، فلا ترجوا سواه ولا تعول على غير الله. مما في كتاب الله مما يجعلك تتيه فخرا وفرحا، ومن يتوكل على الله، على الله فهو حسبه. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لا تحزن. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. القرآن فيه آيات تحمل العبد على الرضا. قال الله جل في علاه: ما يفتح الله، ما يفتح الله، صلاح الولد، صلاح الزوجة، صلاح الذرية، الأرزاق، السعة، الأمن، الأمان، من الله الرحيم الرحمن. قال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. عباد الله، كلكم وأحسن الظن بكم، والوجوه ناطقة بالخير، يريد الخير لهذه البلاد، تريدون أمنها وأمانها وسلامتها. هذا في كتاب الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن خطر المعاصي مدمر، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. عباد الله، عباد الله، في ختام هذه النصيحة التي هي لنفسي ولأبائي ولإخواني، أقول لكم: إن العيد شعيرة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى الله. أدخلوا على أولادكم، على زوجاتكم الفرح والسرور، وسعوا عليهم، اذهبوا للأرحام، للآباء، للأمهات. من أراد الجنة فإن الوالدة والوالد من أقرب السبل ومن أيسر الطريق. ولا تقل لهما أف، أف أقل كلمة في العربية للامتعاض والاعتراض، لا تقال للوالدين. قبل اليد والرأس وقبل القدم، وكن معهم كريما كما كان في غاية الكرم معنا في الصغر. من كان قد قطع أرحامه فليصلها لله. من كان بينه وبين جيرانه أمر يتركه لله. في حديث أبي بكر عند الترمذي ينادي مناد يوم القيامة: من كان له عند الله شيء فليقم، فلا يقوم أحد فيقال: أين العافين عن الناس؟ عباد الله، أبشروا، أبشروا والله وتالله وبالله إننا سننتقل للخير. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. عباد الله، مما أختم به، والنصيحة مبذولة من باب الحب، والدين النصيحة، والموعظة معروضة من باب الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. علينا أن نحفظ ألسنتنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. علينا أن نسعى في صلاح القلوب، فإنه لا ينفع العبد في الآخرة يوم ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سالم من الشك ومن الشرك ومن الشك ومن الشبهات والشهوات. مما أقول، نحن المصريون دماؤنا على بعضنا محرمة بأي وجه يقتل أحدنا أخاه. قال الله جل في علاه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق ثلاث: لا تقتل النفس إلا الثيب والزاني والتارك لدينه المفارق للمسلمين، والنفس بالنفس. ومن اختبط بقتل مسلم لم يقبل منه صرف ولا عدل، ويأتي يوم القيامة المقتول ويده على رأسه ومن قتله في يده الأخرى، ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، يا رب سل هذا فيما قتلني. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. أنت مني وأنا منك، إن نحت فمن أدمعي وإن تبسمت فعن مبسمي. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأعظم الختام، أذكركم وأنتم في عيدين بفضل الله، في عيد الفطر وفي عيد الجمعة. من حضر العيد لا يلزمه أن يشهد الجمعة، إن شاء صلاها ظهرا. وأذكركم بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكركم بلزوم العبادة، فنحن لا نعبد رمضان. قال الله عز وجل لخير الأنام عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وإنما يتقبل الله من المتقين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن ينزع الغلة والحقد والحسد من صدورنا، وأن ينزل على بلادنا مصر الأمن والأمان والسكينة والاستقرار. وأسأله سبحانه بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجنبنا وبلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأله سبحانه أن يجعل أيامكم سرورا وفرحا وسعادة، أن يصلح لكم الزوجات والذرية. وأسأله سبحانه أن يوسع لكم في الأرزاق. وأسأله سبحانه أن يتقبل الصيام والقيام. وأسأله سبحانه أن يقر أعينكم بحج بيته الحرام وبعز الإسلام. وأسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم إلى حسن الختام. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بخير، وجزاكم الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.